الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ابن سعدي: القاعدة السابعة في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، تقدم ذكر طريقة القرآن في تقرير التوحيد، ثم في هذه القاعدة يريد أن يذكر طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الترتيب لا يخفى مناسبته، هاتان القاعدتان تتعلقان بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. ننظر لآيات في سورة البقرة، نجد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، إلى قول آيتين: فلا تجعلوا الله أندادا. تضمنت الآيتان تقرير التوحيد بالأمر به وذكر دلائله الكونية، ثم على إثرها، على إثر الآيتين، جاء ذكر تقرير النبوة. جدي بعدها: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي فجعل الحجة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وإبطال الريب الشك الذي يكون في قلوب الكافرين، جعل الحجة عليهم ما أنزله على نبيه من القرآن الذي لا يستطيعون أن يأتوا بسورة منه. إن كنتم في ريب، يعني في شك، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا محمد فأتوا بسورة، هات. فهذا اسمه التحدي، ففيه الاحتجاج بهذا القرآن على نبوته. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون. المقصود أنه أن الآيات الثلاث، الآيتان الأوليان في تقرير التوحيد، والثالثة في تقرير، أو الثالثة والرابعة في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليك. هذا الأصل الكبير قرره الله في كتابه بالطرق المتنوعة التي يعرف بها كمال صدقه صلى الله عليه وسلم، فأخبر أنه صدق المرسلين ودعا إلى ما دعوا إليه، وأن جميع المحاسن التي في الأنبياء فهي في محمد صلى الله عليه وسلم، وما نزه عنه من النواقص والعيوب. وما ودعا إلى ما دعوا إليه، وأن جميع المحاسن التي في الأنبياء فهي في محمد صلى الله عليه وسلم. ها؟ هي في محمد جيد، ومن الفصل يعني أوضح بالدلالة. نعم، تقديم وتأخير. نعم، هي في محمد صلى الله عليه وسلم، وما نزه عنه من النواقص والعيوب. وما نزه نعم صلى الله عليه. وما نزه عنه يعني الأنبياء. نعم. وما نزه عنه من النواقص والعيوب. من إيش؟ من النواقص والعيوب. إيش محمد؟ نواقص. العادة أن يعبر عنها بالنقائص جمع نقيصة. هذا هو المناسب، لأن نواقص جمع ناقص، يعني المعنى ما مفهوم، لكن المألوف في التعبير عن هذا المعنى بالنقائص، ما نزه عنه من النقائص. نعم. فمحمد أولاهم وأحقهم بهذا التنزيه صلى الله عليه وسلم، وأن شريعته مهيمنة على جميع الشرائع، وكتابه مهيمن على كل الكتب، فجميع محاسن الأديان والكتب قد جمعها هذا الكتاب وهذا الدين. الله أكبر. الله وفق. أحسن الله عليك. فجميع محاسن الأديان والكتب قد جمعها هذا الكتاب وهذا الدين. أديان. نعم. يعني والله أعلم لو قال محاسن الشرائع هذا أولى، فإن شرائع الأنبياء كلها دين واحد، دين الأنبياء واحد، لكن يعني المقصود باعتبار تنوع الشرائع، وإلا فالدين واحد. إنا معشر الأنبياء ديننا واحد، إن هذه أمتكم أمة واحدة. ودين الله، إن الدين عند الله الإسلام، وهذا الدين هو واحد، هو ما جاءت به الرسل من أولهم إلى آخره. فعند إرادة التنبيه على يعني شرائع الأنبياء، التعبير بالشرائع أفضل من التعبير بالأديان. أديان الأنبياء، ما نقول أديان، نقول شرائع الأنبياء، لأن التفاوت بينهم في الشرائع، أما الدين فواحد. نعم. صلى الله عليه. فجميع محاسن الشرائع والكتب قد جمعها هذا الكتاب وهذا الدين، وفاق عليها بمحاسن وأوصاف لم توجد في غيره، وقرر نبوته بأنه أمي لا يكتب ولا يقرأ، على طريق آخر يعني. ولا جالس أحد من أهل العلم ولا جالس أحدا من أهل العلم بالكتب السابقة، بل لم يفاجئ الناس حتى جاءهم بهذا الكتاب. بل لم يفاجئ الناس حتى جاءهم بهذا الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما أتوا ولا قدروا، ولا هو في استطاعتهم، ولو كان بعضهم لبعض ظهريا وأنه محال مع هذا أن يكون من تلقاء نفسه، أو متقول، أو متوهم فيما جاء به، وأعاد في القرآن وأبدى في هذا النوع، وقرر ذلك بأنه يخبر بقصص الأنبياء السابقين مطولة على الوجه الواقع،